محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أي فيخرج من بطني فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتا. ثم حملت فآتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مشاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هذا الباب يأتينا بعد باب الذي جاء فيه قصة الأقرع والأعمى والأبرص، وفي أن العبد قد يجحد نعمة الله جل وعلا بعد معرفتها. ومن ذلك أن من جحود النعمة تسمية الولد الذي وهبه الله جل وعلا للعبد اسما يخالف الذي يرضاه الله، ومن ذلك أن يعبد لغير الله، وإن كان هذا الذي عبد له نبيا أو ملكا أو صحابيا أو غير ذلك. ولهذا قال أهل العلم: هذا الباب المقصود به بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك ينافي كمال التوحيد إن كان المقصود مجرد التسمية. أما إن كان المقصود تعبيد التأله لغير الله فإنه شرك أكبر ينافي التوحيد. إذن هنا يعطينا أمر أو عدة أمور. الأمر الأول أن المقصود من هذا الباب أن الأسماء ينبغي أن تعبد لله، وأن تعبيدها لله توحيد، وأن تعبيدها لغير الله جل وعلا ينافي التوحيد. وهذه المنافات يا إخوة إما أن تكون منافات كلية، وإما أن تكون منافات جزئية. المنافات الكلية هي التي تنافي كمال التوحيد الواجب، وهي أن يسمي اسما لا يقصد حقيقته وهو الغالب. مثال ذلك: يأتي إنسان يسمي ابنه عبد النبي، وهو يعلم أن العبد هذا ليس عبدا للنبي ربوبية وإلهية، فيعلم أن المعبود هو الله، لكنه عبده للاسم إما جهلا منه أو لعدة أسباب أخرى. فهذا قصد فقط مجرد التسمية أو قصد التسمية والتأليه والتعبد لغير الله؟ مجرد التسمية، واضح، مجرد التسمية. سمى ابنه عبد النبي تعظيما أو محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع علمه لو سألته بأن لا شك أننا جميعا عباد لله جل وعلا. قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وإن كان هذا العبادة الكونية. طيب، النوع الثاني يا إخوة هو تعبيد اسم لغير الله جل وعلا تعبيد اسم لغير الله جل وعلا على وجه التأله، وهذا موجود. فبعض الناس ربما يسمي عبد النبي يظن أن الخلق حقيقة مطالبون بالتعبد وبتأليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نادر في النبي. لكن هذا لو تأملت الرافضة وجدت أنهم يسمون ماذا؟ عبد الحسين، عبد الحسين وعبد الزهرة وغير ذلك من آل البيت الذين يعظمونهم، والذين يوم القيامة بإذن الله تعالى سيتبرؤون من كل هذا. قال جل وعلا: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس: المودة. فهذا التعبيد يا إخوة يقصدون به حقيقة الأمر، فهم يظنون أن الخلق مطالبون أو معبدون للحسين، ولهذا يقفون أمام قبره ويقولون: نظرة عين يا حسين. ويقولون أن يوم القيامة من شاء الحسين دخوله للجنة دخل، ومن شاء الحسين دخوله للنار دخل، وأن الشافع الوحيد يوم القيامة على الحقيقة هو الحسين عندهم. ولهذا صرحوا بأن أئمتهم يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب، ومن الغيب الذي يعلمونه بأنهم يعلمون متى سيموتون، كما صرح بذلك الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية. وهذا كفر ما بعده كفر. ولهذا يا إخوة تعبيدهم هذا هو المقصود به حقيقة التأله. إذن عندنا أن التعبيد لله جل وعلا في الأسماء توحيد، والتعبيد لغير الله جل وعلا قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. يكون شركا أكبر إذا قصد به مجرد التسمية دون حقيقة التأله، ويكون شركا أكبر إذا قصد به التعبيد الحقيقي والتأليه الحقيقي لغير الله جل وعلا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا في آية الأعراف، قال: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هذه الآية يا إخوة أولها قال جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. هذه النفس الواحدة، طبعا سيأتي معنا الكلام والخلاف، هل المقصود هنا في الآية من البداية آدم وحواء، أو المقصود جنس البشر كما قال جل وعلا: رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم. فهل المقصود هذا أو هذا؟ يأتي الخلاف في موضعه. قال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. إذن جعل، خلق الذكر وجعل له الأنثى. فالذي حمل هذا على آدم وحواء قال: جعل، خلق آدم من نفس، خلقكم من نفس واحدة آدم وجعل منها زوجها أي حواء، ليسكن إليها، يعني الإنسان يسكن إلى المرأة فيألفها وتألفه، كما قال جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال: فلما تغشاها أي وطئها، حملت حملا خفيفا أي حملا لم يثقلها حتى على وجه لم يشعر به، حملت حملا خفيفا فلما أثقلت أي ظهر الحمل عليها وأثقلها وكبر بطنها وصارت ذات ثقل بحملها، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا. صالحا هنا المقصود به بشرا سويا أي معافا سليما، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وهذا الذي بوب عليه المصنف رحمه الله تعالى، شاكرين لهذه النعمة، ومر معنا أن الشكر بالقلب والقول والجوارح. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، أي فلما جاء هذا الولد صالحا سويا كما أراد وطلب، جعل لله جل وعلا شركاء فيما آتاهما. إذن وين فيما آتاهما؟ أي فلم يؤدي شكر الله جل وعلا على الوجه المرضي، بل أشرك في طاعة الله جل وعلا، وهذا الإشراك هو أن سمياه وعبداه لغير الله. فمناسبة هذه الآية ظاهرة وبينة لما أراده المصنف رحمه الله تعالى من هذا الباب. ولهذا ختم الله جل وعلا هذه الآية بقوله: فتعالى الله عما يشركون، فسمى ذلك شركاء. واضح الآية يا إخوة؟ إذن هنا فهمنا الآية بمعزل عن القصة التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى، والتي سنعلق عليها في موضعها بإذن الله تعالى. قال بعدها، قال ابن حزم، أبو محمد بن حزم الظاهري الأندلسي العالم المعروف رحمه الله وغفر له، قال ابن حزم وله كتاب معروف مراتب الإجماع الذي علق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. قوله اتفقوا مقصود به حكاية الإجماع هنا، على تحريم كل اسم معبد لغير الله. ثم ضرب أمثلة على ذلك فقال: كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. إذن هنا ما الذي نستفيد من كلام ابن حزم؟ نستفيد أن كل اسم معبد لغير الله هو مخالف لإجماع المسلمين. ومن أمثلة ذلك عبد عمرو وعبد الكعبة، وكذلك عبد الحسين، لا عمرو، هذا الذي قلت لكم في اختلاف النسخ، كعبد عمرو وعبد الكعبة وعبد الحسين وعبد علي وغير ذلك من الأمور. قال: حاشا عبد المطلب. إذن استثنى ابن حزم من ذلك الإجماع المحكي تسمية الناس بعبد المطلب. قال الشراح هنا، الشراح رحمه الله تعالى وحفظ أحياء من كتاب التوحيد، قالوا أن حاشا عبد المطلب لأن عبد المطلب يا إخوة، هل هذا اسمه هو عبد المطلب؟ هو ما اسمه هو؟ اسمه شيبة. طيب شيبة الحمد. طيب شيبة كان يعيش وين يا إخوة؟ كان يعيش في المدينة. طيب فلما ذهب إليه عمه، وعمه ما اسمه؟ المطلب، المطلب بن هاشم، وهاشم هو ابن عبد مناف، وهؤلاء كلهم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. وهاشم سمي هاشم لأنه كان يهشم الثريدة لقومه أي يكرمهم، فأصله هاشم الثريد. طيب هاشم من عبد مناف، والكل من ذرية إسماعيل إلى إبراهيم عليهم عليه الصلاة والسلام. طيب شيبة يا إخوة كان في المدينة، فلما قدم به عمه المطلب إلى مكة، وكان قد أردفه على دابته، فلما أضناه السفر وأتعبه، دخل به عمه على مكة، فلما رآه أهل قريش متعبا يظهر عليه أثر السفر، ظنوا أن شيبة هو عبد لمن؟ ظنوه، أحسنت، ظنوه عبدا للمطلب، فسمي منذ ذلك اليوم بعبد المطلب، واشتهر به ولم ينكر، وبقي هذا على أصله إلى هذا اليوم. فإذا قلت شيبة قد لا يعرفه أحد، صح ولا لا؟ ولكن إذا قلت عبد المطلب يعرفه الكل. إذن قول ابن حزم، قال الشراح: إلا عبد المطلب، لأنه ليس فيه تعبيد لغير الله، إنما فيه إخبار عن الرق، كما قلنا أن زيد كان عبدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعم. ما تسمي الآن بعبد المطلب؟ هذا الذي سنأتيه إن شاء الله. نعم، هذا الذي سنأتيه. طيب قلنا إذن أن الشراح قالوا أن عبد المطلب يستثنى، لماذا؟ لأنه عبد حقيقي من جهة الرق للمطلب، فلا دخل له في هذا الأمر. ولكن في الحقيقة شراح آخرون قالوا هذا ليس بصحيح. ابن حزم لم يحكي هذا، فإن هذا ظاهر وبين، واضح؟ فإن هذا ظاهر وبين وليس داخلا في محل النزاع. فهل في محل النزاع يا إخوة الكلام عن الرق أو التعبيد لغير الله في الاسم؟ حسنت، التعبيد لغير الله هذا اللي فيه الإشكال. أما الرقيق لقلنا بلال كان عبدا لفلان، أو زيد كان عبدا لفلان، هذا لا إشكال فيه إذا كان المقصود به الرق. إذن ماذا قال الشراح الآخرون؟ قالوا أن كلام ابن حزم على التعبيد بعبد المطلب بعد وفاة عبد المطلب، أي أن يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الآن من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم هل يجوز يا إخوة أن يسمي أحد ابنه بعبد المطلب؟ وحجته في هذا ماذا؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر تسمية جده بعبد المطلب. هذا هو محل النزاع، واضح؟ ولهذا استثناها ابن حزم رحمه الله تعالى من هذا الإجماع. طيب، ما الجواب عندكم أنتم؟ هل يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن قطع الرق أولا. أحسنت. يعني أنت الآن لو سميت ابنك عبد المطلب، هل هو عبد للمطلب؟ لا، ما في. لا. إذن أنت ستسميه عبد المطلب لأنه من جهة ماذا؟ من جهة الرق ولا من جهة التعبيد لغير الله في التسمي؟ من جهة التعبيد. أحسنت. فيكون شركا أصغر، وقد يكون أكبر بالضوابط التي ذكرناها في البداية. واضح يا إخوة؟ نعم. إذن ينبغي من شرح كلام ابن حزم يا إخوة أن لا يتكلم على عبد المطلب الذي الكل نعرف بأنه لم يسمى للعبودية لغير الله، إنما سمي للرق، وإنما لعلة. أحسنت، علة ظاهرة ولا علاقة لها بالباب، بخلاف عبد شمس وعبد عبد بني عبد الدار، بخلاف ذلك. واضح؟ ولهذا بعضهم لم يستشكل أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بذلك، فإن أهل العلم عبروا تسمي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، على أحد أمرين. الأمر الأول أن هذا كان من جهة الرق فلا دخل له في الأمر، والأمر الثاني أنه وهو الأقرب أن هذا حكاية أمر ماضي، فلو أن والدك سمي باسم وأنت انتسبت إليه فلا تستطيع أن تغير اسم والدك بعد أن مات. واضح؟ فيكون هذا من باب الإخبار. طيب، يأتي إنسان يقول لا، أنا أفضل أن أحمل كلام عبد المطلب على الرق فقط، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه، يقال يشكل عليك يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بني عبد الدار بني عبد الدار، وعندهم عبد شمس، ولهذا قال سأعطي كذا بني عبد الدار، صح ولا لا؟ وبني عبد الدار لا تستطيع يكونوا كانوا رقيقا للدار. إذن هذا يشكل عليك، إذن لا بد لك أن تسلم بالتفسير الذي ذكرناه الثاني، وهو أن حكاية أمر ماض لا دخل لك فيه هذا لا إشكال فيه. قال الشيخ صالح الفوزان سدده الله تعالى في شرحه، قال أما حكاية شيء مضى وانتهى فلا بأس بذلك، انتهى. ونظيره عند الشيخ سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد. اتضحت المسألة يا إخوة؟ طيب، ولهذا يحسن بنا أحيانا أن نعلم تخريج المسألة على أكثر من قول، واضح؟ حتى لو اعترض عليك أحدهما بإشكال يكون عندك الإجابة عن هذا وعن هذا، وهذا مما يمرن الطالب. وهذا يا إخوة ليس إلا في العقيدة، عفوا، ليس إلا في الفقه والفروع، إنما هذا يكون أيضا في العقيدة، فإنك تفهم عديد الأجوبة حتى يكون عندك حصن منيع من العلم. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات يقول والخوف على الذي ليس عنده سلاح، انتهى. طيب، والسلاح المقصود به سلاح ماذا يا إخوة؟ سلاح العلم. سلاح العلم، يأتي هؤلاء المفتونين الآن يقولك، شوف حتى محمد عدوهم يحكي على السلاح، واضح؟ ولهذا تجد أن هؤلاء القوم إذا ذهب إنسان ليلتحق بصفهم، إذا دخل أعطوه نسخة من كتاب الكواشف الجلية في تكفير الدولة السعودية ومعه كلاشينكوف. شوف الزاد الذي يحضرون به الشباب. ولهذا هؤلاء لا تقوم لهم دولة ولا تقوم لهم راية، إنما هي سنوات خداعات، ويفتضح أمرهم ويأتي غيرهم باسم آخر، والأسماء تتغير والأوصاف هي هي. ولهذا البصير هو الذي يعرف الإسلام، لا يعرف ما حول الإسلام، لأنك حول الإسلام يتغير ويدور إلى يوم القيام. أما إذا عرفت الإسلام أنت تبقى في حصن منيع، والذي حولك يتغير يمنة أو يتغير يسرة فإنه لا يضرك، لأنك أنت متمسك بأصل عظيم حكم الله جل وعلا ببقائه إلى أن يشاء سبحانه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس في الآية، قال أي ذكر تفسير ابن عباس لهذه الآية، قال فلما تغشاها أي أن ابن عباس رحمه الله تعالى وجماعة من السلف حملوا هذه الآية على آدم وحواء. قال: فلما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. إذن من البداية إبليس بين لهم بأنه أغواهما سابقا، وسترون لماذا أذكر لكم هذا. قال: لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل. الأيل كالغزال، تعرفوه هذا الأيل الذي يكون فيه قرون حادة، فإذا خرج من بطنها يعني شق بطنها. قال: فيخرج من بطنك فاء السببية، فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما. إذن إبليس جاء بسياسة الترهيب، طبعا سنتكلم عن صحة القصة بعد إن شاء الله. جاء بسياسة الترهيب وقال أنكما إن لم تسمي هذا الولد ولم تعبداه لي، وهو الحارث، كان يسمى الحارث عند الملائكة، فقال سمياه وعبداه لي، وإلا فعلت به كيت وكيت. ومن المعلوم أن الوالدين إذا تكلمت عن الأولاد العاطفة تدخل، وأن الإنسان قد يحمل الأذى في نفسه، لكن إذا قارب الأذى إلى الأهل والولد تجد أن النفس أصعب والعاطفة تكون غلابة في هذا الباب. هذه طبيعة البشر وفطرة الخلق. قال سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه. إذن في البداية رفض هذا الأمر، فخرج ميتا، أي خرج هذا الولد ميتا. ثم حملت مرة أخرى. إذن في البداية صد عليهما السلام عدوان إبليس، ولم يستسلم لما ذكر، ولم ينساق لتخويفاته. ثم حملت فآتاهما فقال مثل قوله، نفس الأمر، يخوف بالأيل وغير ذلك، سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا مرة أخرى. هنا قد تضعف النفس، قد يتقوى العبد مرة، لكن تكرار الأمر ربما يضعف بعض النفوس، خاصة إذا كان الأمر كما قلت لكم متعلقا بولد يشفق عليه العبد. قال ثم حملت فآتاهما فذكر لهما، نفس الأمر، فأدركهما حب الولد، أي أن الذي حملهما هل هو رغبة تعبيد الاسم لغير الله، أم فقط أخذتهم عاطفة بدون النظر إلى ظاهر الأمر. الثانية يا إخوة، طبعا نحن نتكلم على من حمل القصة على آدم وحواء. قال فخرج ميتا، عفوا، فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. إذن استسلم لباطل الشيطان، فذلك قوله تعالى جعل، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم، أي في تفسيره. وله بسند صحيح عن قتادة قال جعل له شركاء في طاعته لم يكن في عبادته. إذن قالوا أن الطاعة، أن الشرك هنا ليس عبادة لإبليس، أن الشرك يطلق أيضا على الطاعة. ولهذا مر معنا يا إخوة أن بعض الصور الشركية التي مرت معنا كطاعة الأمراء والعلماء في تحريم ما أحرم، من تحريم ما أحل الله وتحريم حرم الله، ذكرنا لكم أن بعض العلماء يقول هي شرك أصغر، ويصرح بذلك الشيخ صاحب الفوزان سدده الله. وبعضهم يقول من علماء الدعوة، ماشي يقول أن هذا ليس شركا صريحا أصغرا، وإنما هو نوع تشريك، أو هو نوع تشريك في الطاعة وليس شركا صريحا. وهذا دائما يختلف العلماء في تحديده. ولهذا من ظن أن العقيدة لا يمكن أن يختلف فيها القول في بعض العبارات غلط، فكم من صورة يختلف العلماء في التعبير عنها، وكم من صورة يظن العلماء بعضهم أنها شرك صريح يعني أصغر، طبعا الأكبر واضح، أما الأصغر أحيانا بعض الصور يختلف فيها تعبير أهل العلم، لكن الكلام هل هو على أصول العقيدة أم على تفاصيل دقيقة قد لا يحسنها كل واحد، قطعا الثاني. أما العقيدة الأصول اتفق عليها المسلمون ولله الحمد والمنة. قال وله بسند صحيح قتل شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. سيأتي الكلام على هذا، إن شاء الله تعالى. قال وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا. إذن هذا يبين رواية ابن عباس أدركهما حب الولد، فالذي حملهما ليس تعظيم إبليس وليس إرادة التعبيد لغير الله وليس حتى قصد التسمية، إنما أراد فقط أمرا ظاهرا سببه حب الولد. قال وذكر معناه عن الحسن وسعيد أي ابن جبير هنا وغيرهما. إذا تكلمنا عن سعيد في التفسير المقصود به سعيد بن جبير. طيب إذن هذه القصة بين أيدينا يا إخوة. طيب هل العلماء رحمهم الله تعالى في إثبات هذه القصة على نسق واحد أم بينهم خلاف في إثباتها ونفيها؟ أجيبوا، خلاف، بل خلاف كبير. ولهذا سأذكر لكم بعد إن شاء الله، سأنقل لكم في المجموعة جدولا كتبته منذ سنوات في تعليقاتي على فتح المجيد، ذكرت فيه قسمين، الأول مثبت للقصة والثاني نافي للقصة. وستجدون أن العلماء من القديم إلى هذا الوقت مختلفون في إثباتها ونفيها. فابن جرير يثبت، ابن كثير ينفي، ابن تيمية يثبت، ابن القيم ينفي، محمد بن عبد الوهاب يثبت، بعض الشراح كعبد الرحمن بن قاسم ومحمد الأمين الشنقيطي ورشيد رضا من قبل والقاسمي وتقي الدين الهلالي ينكرون. واضح؟ يثبتها مثلا سليمان بن عبد الله وابن باز والفوزان وصالح آل الشيخ وغير ذلك، وينكرها مثلا من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب من الأوجه التي أثبت بها، أو سنتكلم عن الذي نفى، واعذروني يا إخوة لأن كان المراد أن نشرح هذا الباب والباب الذي بعده، لكن أظن أنكم هل تريدون أن نفصل في وجه بطلان أو إثبات القصة أو نمر إلى الدرس الذي بعده؟ تفصيل، لأن أنتم توافقونني بأن هذا الباب يشكل، صح ولا لا؟ يشكل، وكثير من الناس لم يستوعبه بعد، وبعض الناس ليس على بينة في أمره. ليش؟ لأنه يقرأ مرة مثبت ومرة نافي، هو لم يعلم ما أخذ المثبت، يظن أن الذي أثبت القصة يقول أن الأنبياء وقعوا في الشرك، ويظن أن الذي نفى القصة ينفي أمرا صحيحا، وهو في الحقيقة الكلهم الكل علماء سنة والكل مجتهد، ففيهم من يصيب وفيهم من يخطئ، ولكل منهم مأخذ، من تأمله، من لم يتأمله ظنه ضعيفا، ولكن من تأمل الأمر وجد أن البتة في مثل هذه القضية قد لا يكون بالأمر الهين، وهذا كسائر الخلافات الذي ينظر فيها الطالب أحيانا نظرا سطحيا. الأوجه التي أبطل بها مثلا ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه القصة في القول المفيد، ووجدت له كلاما يا إخوة في شرحه للبخاري، كنت أشرت إليه هنا في تعليقات، لكن الكتاب ليس عندي الآن، يعني ليس في مكتبتي، فلعلكم تراجعونه. له كلام حسن رحمه الله تعالى في شرحه للبخاري، الذي في ذهني أن ربما ابن عثيمين أثبتها في شرحه للبخاري وأنكرها في القول المفيد، واضح؟ ولهذا ينبغي لأن أراجع شرحه للبخاري في الموضع المذكور. طيب من الأوجه التي أبطل بها العلماء هذه القصة، أولا من طعن في السند وقال أن هذه القصة لا تروى بخبر في خبر صحيح، وهذه الأخبار لا تتلقى إلا بالوحي. ولهذا قال ابن حزم في كلام له رحمه الله تعالى، قال هذه رواية خرافة مكذوبة موضوعة. الآخرون مش يقولون، يقول هذه القصة ثبتت بأسانيد صحيحة، وهذه الأسانيد ليست مرفوعة لكنها عن الصحابة، ومعلوم يا إخوة أن الصحابية إذا روى أمرا من أمور الغيب وثبت ذلك عنه، ما المظنون بالصحابة؟ هل المظنون بهم أنهم يأخذون هذا من الإسرائيليات أم المظنون بهم أنهم يأخذونه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون له حكم الرفع الأول ولا الثاني؟ الثاني سيما من الذي لا يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات كابن عباس بخلاف عبد الله بن عمرو بن العاص مثلا، واضح؟ طيب إذن الأول القول الأول مسألة الإسناد فيها إشكال بين مثبت وبين نافي. طيب الأمر الآخر والآخرون إش قالوا؟ قالوا رؤيا ليس عن صحابي واحد بل عن أكثر من صحابي. الوجه الثاني أن هذه القصة في آدم وحواء لو كانت صحيحة لكان حالهما إما أن يتوب من الشرك وإما أن يموت عليه، فمن قال أنهما مات عليه إذن يكون عندنا نبي وزوجته مات على الشرك وإن كان أصغر، واضح؟ وإن كان تاب منه فالله جل وعلا حكى توبتهم من أكل شجرة، فكيف لا يحكي توبتهم من تعبيد ولد لغير الله؟ فهمتم المأخذ؟ طيب الوجه الثالث وسيأتي جواب القوم عليه بعد، أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. قالوا فكيف يقع هؤلاء في الشرك؟ لأن الصحيح من أقوال العلم أن الذي يجوز على الأنبياء ماذا؟ الصغائر، وليست كل الصغائر، فإن أهل العلم المحققين قسموا الصغائر إلى قسمين، صغائر تقتح في مروءة العبد وأخلاقه وغير ذلك وهذه لا تجوز على الأنبياء، وصغائر دونها فقط ذنب يجري هكذا ويمر، الثاني يقع للأول، وهذا خلافا لبعض العلماء كالقاضي عياض اليحصب المالكي رحمه الله تعالى في الشفاء فإنه منع وقوع الصغائر حتى على الأنبياء، وهذا غلط، فإن الصغائر ثابتة في القرآن والسنة، لكن الصغائر على نوعين، ولهذا يا إخوة أحيانا تفصيل الأمر يفهم ويحل لك كثير من الإشكالات. طيب قالوا الأنبياء معصومون من الشرك وأنتم تقولون بأن هؤلاء وقعوا في الشرك. طيب إيش قال الآخرون على الوجه الثاني والثالث الذي فيه خلاصته أن كيف يقع في الشرك ويسكت على هذا؟ الجواب أن يقال بأن الذين رأوا إثبات القصة قالوا بأن آدم وحواء لم يقعا في الشرك أصلا. كيف ذلك؟ ما هي الصور التي ذكرناها في أول الدرس في خلاصة الباب؟ قلنا لكم بأن إما أن يعبده لله وهذا التوحيد. طيب إذا عبد لغير الله فإن الأمر على قسمين، القسم الأول أن يعبده على وجه التأليه حقيقة أن هذا عبد لغير الله وهذا شرك أكبر، وهذا بالإجماع لا يدخل فيه القصة. إيش بقي عندنا؟ بقيت عندنا الصورة الثانية وهي أن يقصد مجرد التسمية. طيب مجرد التسمية قلنا ماذا حكم هذا؟ شرك أصغر. طيب إيش قال الذين أثبتوا القصة؟ قالوا بأن هذا ليس حتى شركا أصغرا. لماذا؟ لأن آدم وحواء ما قصدا حقيقة التسمية ما قصد التسمية أصلا، بدليل ماذا؟ قال فأشفق عليه أو قال فأدركهما حب الولد، فهما قد أطاعاه كما أطاعاه في الشجر، فيكون معصية من باب المعاصي، وتسميته بالشرك وارد لأن قال بعض السلف كل ذنب شرك، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن كل ذنب هو فيه في الحقيقة ماذا؟ طاعة للشيطان، والله جل وعلا قال لا تعبدوا الشيطان أي لا تطيعوه، ومن المعلوم أن الله جل وعلا قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالذي اتبع هواه سماه الله جل وعلا نوع تأليه، صح ولا لا؟ إيه؟ فقالوا أن آدم وحواء ما قصد التسمية أصلا، لأن الذي يقصد التسمية يجي ولده ويسميه عبد المطلب أو عبد الحسين، آدم وحواء هل سمياه ابتداء عبد الحارث؟ لا، وقع ما وقع فوقع في قلبي في في في في قلب في قلوبهما شيء من الضعف، إيه؟ فسمياه حماية للولد، هل قصد التسمية؟ أجيبوا يا إخوة، ما قصد التسمية. إذن على هذا القول يكون أصحاب الذين أثبتوا القصة قالوا حاشا أن نقول أن آدم وحواء وقع في الشرك الأصغر، إنما هو نوع شرك طاعة، أي أنه طاعة لغير الله في المعصية، كما أطاع إبليس من قبل وأكل من الشجرة وخرج من الجنة، نفس الأمر. واضح يا إخوة المأخذ؟ طيب، وقد أحسن بصراحة الشيخ صالح العصيمي سدده الله تعالى في عرض هذا الكلام، ومن نفائسه سدده الله تعالى وعلو كعبه في هذا العلم أنه استشهد بقصة في صحيح البخاري وقال وليت شراح الحديث ذكروا هذه القصة في صحيح البخاري. وهذه القصة يا إخوة أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو من العشر المبشرين بالجنة أرسل إلى أمية بن خلف يسأله مالا له تركه في مكة، فكتب له كتابا من عبد الرحمن بن عوف إلى أمية بن خلف أرسل لي كيت وكي. فقال له أمية بن خلف لن أرجع لك مالك حتى تقول لي من عبدي شمس، لأن هكذا كان يسمى عبد الرحمن بن عوف في الجاهلية. فكتب له، انظروا، فكتب له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كتابا، والقصة في صحيح البخاري، فيه من عبد شمس إلى أمية بن خلف أعطني كيت وكيتا. طيب، لك أن تقول وحق لك أن تقول هذا حادث عين وقع لصحابي، يقال أولا هذا وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمية بن خلف قتل في حياة من؟ في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل في بدر. طيب، أمية بن خلف يا إخوة إذا تأكدنا بأن عبد الرحمن عوف فعله في العهد النبوي، ماذا قال جابر بن عبد الله في العزل؟ كنا نعزل والقرآن ينزل. قال سفيان ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن، هذا ليس من كلام جابر، من كلام سفيان. قال سفيان ولو كان شيء ينهى عن ذلك لنهانا عنه القرآن. إذن إقرار الله جل وعلا لهذا الحادث الذي وقع في العهد النبوي وقت نزول التشريع يدل على إقرار عبد الرحمن بن عوف، لأنه لم يقصد حقيقة التسمية أصلا، فيكون شيئا من الصغائر العارضة التي تأتي. ولو كان شركا كبيرا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته قصص وبلغه ما وقع فيه الصحابة من الشرك، كقولهم ما شاء الله وشاء محمد والحلف بغير الله وغير ذلك. بخلاف هذه الصورة لم يأتي فيها إنكار صريح، فدل على أنها مما يعرض على اللسان ولا يقصد به العبد حقيقة الكلام. واضح يا إخوة؟ طيب، أنا لا أقول لكم هذا لأني أؤيد الذي أثبت القصة، أنا أذكر لكم هذا حتى تعلموا مأخذ أولئك القوم ولا يدخل في قلبك سوء ظن بأهل العلم. واضح؟ طيب، الوجه الرابع من إبطال القصة أن الذي ثبت في حديث الشفاعة أن آدم يا إخوة بماذا اعتذر؟ ما الذنب الذي اعتذر به آدم؟ أكل الشجرة. لو كانت هذه القصة وقعت أليس أولى أن يعتذر بهذه القصة؟ صحيح؟ واضح؟ سيما وأن هذه القصة وقعت بعد قصة الشجرة. وأيضا مما يضعف هذه القصة أن الشيطان أتاهما وقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. هل يلدغ المؤمن من الجحر مرتين؟ غالبا لا. طيب، في أول ما وسوس لهم الشيطان في الشجرة في الأعراف في أولها إيش قال؟ ماذا قال تعالى؟ وقاسمهما، فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءتهما. طيب، إذن في البداية جاءهم وغرهم، لكن يمكن أن يغرك الإنسان إذا زعم أن له أنه لك ناصح. طيب، كيف تغتر بإنسان أو بمخلوق يأتيك من البداية يعرف نفسه ماذا يقول؟ أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. فالذي يريد الإغواء غالبا لا يقدم بهذه المقدمة. واضح؟ طيب، والأمر الآخر أن في القصة هددهما الشيطان بأنه سيجعل لولدهما قرني أيل كالغزال الكبير الذي فيه قرون. واضح؟ وأظن هو الأيل هو السير، فهمتم؟ طيب قال إما أن يصدق، قال ابن عثيمين رحمه الله في قول المفيد قال إما أن يصدق أن ذلك ممكن للشيطان، وهذا في الحقيقة أصبح شركا في الربوبية، يعني وكأن الشيطان يخلق ما يريد، صح ولا لا؟ إذن المسألة أصبحت أعمق من مجرد تشريك في لفظ عبد الحارث، لأنهما صدق بأن هذا يمكن أن يفعل، واضح؟ والأمر الآخر أن الله قال في آخر القصة قال فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء قال عما يشركان، فدل على أن الكلام والآية ليست على آدم وحواء، وإنما القصة الكلام على أقوام من بني آدم، وهب الله جل وعلا لهما الولد ولكنهم لم يؤدوا شكر ذلك، كقصة الأقرع وكقصة الأبرص التي مرت معنا في الدرس الماضي وكقصة قارون وغير ذلك. فإذن هنا عندنا هذه الأوجه الكثيرة التي في الحقيقة تضعف من صحة القصة وتقوي القول الذي يقول بنفيها، طبعا بعد الكلام على الإسناد. طيب، والذي يهمني أن تعرفوا أوجه الذي أبطل، ولكن أيضا يهمني أكثر أن تعلموا إجابات العلماء الذين أثبتوا، حتى لا تتهم العلماء بأنهم يتهمون الأنبياء بالشرك أبدا، بل لابد لك أن تتقن المأخذ. ومن أراد منكم مراجعة كلامي بشيء من البسط وعرض أحسن منه، راجع شرح الشيخ ابن عثيمين أو صالح الشيخ، عفوا شرح الشيخ صالح العصيمي أو صالح الشيخ أو الفوزان رحمه الله تعالى، فإنه أطال في إثبات القصة وبين أن ليس المقصود الذي قد يتبادر إلى الذهن. قبل أن أختم ونمر للمسائل، أذكر لكم بأن الشيخ مشهور حسن سلمان سدده الله تعالى له مجموعة رسائل كتبها مع مجموعة من المؤلفين اسمها قصص لا تثبت، ذكر في القصة 60 منها إبطال هذه القصة من 6 أوجه، فمن شاء منكم يا إخوة فليراجعها. وبهذا نكون إن شاء الله تعالى قد وفينا البيان عن هذا الأمر. اقرأ، فيه مسائل يا أحمد. النسخة التي عندي ما فيها مسائل. ما فيها؟ طيب من يقرأ المسائل يا إخوة؟ أقرأ لكم؟ نعم تفضل. فيه مسائل، الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، وهذا المقصود من الباب. نعم. الثانية تفسير الآية. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، وهذا الذي قوله في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، وهذا في الحقيقة لو أخذنا كلام العلماء يكون هذا شركا أصغر، لكن الظاهر أنه حتى التسمية لم تقصد أصلا على قول الذي أثبت القصة لآدم وحواء، فإن كانت القصة لغير آدم وحواء فالأمر في ذلك أوسع بكثير. نعم. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، من النعم الكبيرة، ولهذا يا إخوة كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذا بشرت بالمولود، يعني تأتيها المرأة وتقول لها جاءني مولود، لا تسأل رضي الله عنها أذكر هو أم أنثى، وإنما تقول مباشرة هل هو ولد سوي أو لا. ولهذا قال المصنف أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، يعني بعض الناس يرى البنت كعيب، والشيخ بيّن أن آدم وحواء خاف، لم يكن في ذهنهما ذكر أم أنثى، إذا كانت القصة على آدم وحواء أو غيرهما، لكن الخوف على أن يخرج الابن غير سليم، هذا الإشكال. إذن الذي يتذمر من أن الله رزقه البنات يقول احمد ربك، فربما صرف الله جل وعلا عنك ذكرا، لأنه لو ولد لما كان سويا، ولو ولد لك ذكر لك وكان سويا ربما كان عاقا. قال جل وعلا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ولهذا يا إخواني من لم يؤمن بالقضاء والقدر تنغص عيشه، هكذا قال السلف وصدقوا رضي الله عنهم. نعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، وهذا مأخوذ من كلام قتادة رضي الله عنه الذي قال شركاء فجعل له شركاء، جعل له عفوا شركاء في ما آتاهما، قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد، قال الطاعة إذا كانت منسوبة لله فهي عبادة، إذا كانت لله فهي عبادة، أما إذا كانت للمخلوق فتسمى طاعة. ولهذا هل نقول عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تصلح. إذن العبادة هي لله، فطاعة الله مرادفة للعبادة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فليس لنا فيه إلا الطاعة والاتباع. قال فالشرك بالطاعة أني أطعته لا حبا وتعظيما وذلا كما أحب الله وأتذلل إليه، لكن طاعته اتباع لأمره فقط. فلو أن إنسانا تابع إنسانا في أمر محرم، هل نقول عبده أم نقول أطاعه طاعة محرمة وفيها نوع شرك طاعة؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. الثاني، وهنا تفهم به كثير من الإشكالات في هذا الباب. قلت لكم في البداية وددنا أن نشرح أكثر من باب، لكن تعذر ذلك علينا، ولكن أرجو في التفصيل الذي مر حل كثير من الإشكال هذا. والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.